إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه أجمعين. نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يسر لنا أمورنا وأن ينطقنا بالحق جل في علاه. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اللقاء 43 من لقاءات الألف كتاب قبل الممات، واللقاء اليوم مع كتابين، أحدهما شرح للآخر وزيادة عليه. الكتاب الأول هو تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية، أو العمالات الشرعية بالكسر هي والعمالات الشرعية، وهذا للشيخ علي بن محمد الخزاعي من أعيان القرن الثامن الهجري، توفي سنة 789 فيما أذكر. وهذا الكتاب شرحه وأخذه قبل انتشاره بين أيدي طلبة العلم الشيخ عبد الحي الكتاني الشهير في كتابه فهرس الفهارس، ونشره تحت اسم نظام الحكومة النبوية المسمى بالتراتيب الإدارية. في الحقيقة الكلام عن الخزاعي قليل، ولكن الكلام على عبد الحي الكتاني ربما يكون كثيرا وطويلا ومتشعبا. الخزاعي قام بهذا الكتاب، ماذا يقصد في أولا هذا الكتاب؟ قام للدفاع عن نفسه. الخزاعي لا يعرف عنه يعني أي مشاركة في التأليف سوى هذا الكتاب، لم يذكر عنه ولم يذكر ويشتهر بأي تصنيف آخر. والرجل كتبه في الدفاع الظاهر عن نفسه وعن أبيه. لماذا؟ لأنه كان هو وأبوه كان في العمالة السلاطين، في العمالة مع السلاطين وفي الكتابة لهم وفي القيام بشؤونهم. فهو يذكر في مقدمة الكتاب بأن هناك من عاب التفرغ لمثل هذه العمالات ومثل هذا المهن، مثل هذه المهن، في أن يكونوا كتابا وإداريين للسلاطين والخلفاء والملوك والحكام، تحت دعوى أن هذه الأعمال التي يقوم بها السلاطين زمانهم، وتعرفون هذا القرن الثامن الهجري حكم بلاد المسلمين حكمها المماليك في المشرق، وحكمها الدولة المرينية كان في زمانه في المغرب. فبالتالي بعض الناس انتقد هذه الشارات التي يقوم بها الحكام.